السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. والكتاب يحوي العقيدة والآداب والأخلاق والعبادات والمعاملات، فهو حاوي للشريعة الإسلامية. وها نحن في أوله، في كتاب أو باب العقيدة. العقيدة، ما العقيدة؟ العقيدة هو اعتقاد العبد أو الأمة أنه لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن الملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقضاء والقدر، هذه أركان العقيدة عليها انبنت. مرة ثانية، عقيدة المؤمن هي أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، يعقد هذا كما يعقد الشيء أو الحبل في القلب فلا ينحل حتى الموت. اعتقادي أنه لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن الملائكة عبيد الله، وأن الكتب أنزلها الله، وأن الرسل أرسلهم الله، وأن اليوم الآخر حق، وهو جمع الخليقة لإجزائها بعملها الخير أو الغير، ثم الإيمان بالقضاء والقدر. هذه العقيدة هي كما علمتم بمثابة الروح، إذا حل في قلب آدم حيا وأصبح بالفعل حيا، وإن فقدها الإنسان فهو ميت. واعلموا هذا ولا تترددوا فيه، المؤمن بحق حي وفاقد الإيمان ميت، والبرهنة والتدليل واضحة. هل إذا سمع اليهودي أو النصراني أو البوذي أو المجوسي المؤذن يؤذن حي على الصلاة، يتوضأ ويمشي للمسجد ما يسمع، ميت؟ هل إذا أهل هلال رمضان يصبح الكافر صائما؟ ما يصبح، ما يصوم لأنه ميت.